أصدر الناطق بلسان الجمعية اللوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا تصريحا يوم 30 من حزيران الماضي، وذكر فيه أن 80 مليون نسمة من أبناء أمتنا لا يريدون الحرب في شبه الجزيرة الكورية، بل يرغبون بإلحاح في توحيد الوطن السلمي. ورحب ترحيبا حارا باقتراح الشمال حول عقد الاجتماع الكبير لعموم الأمة من أجل التوحيد.